بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول زدتها وهما مني وهي في الشرح أصلا وليست في المتن. تفضلوا. طيب، ولا عذاب هي في الشرح أصلا وأنا زدتها أو لعلها في مخطوطة. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم نظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: لا، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. فزيادة عندي ولا عذاب في المتن، في الترجمة وهمت فيها لا أذكر كيف. وتحقيق التوحيد يا إخوان تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وذلك لا يكون إلا بمعرفته. معرفة ماذا؟ معرفة الشرك. إذا عرف الإنسان الشرك استطاع أن يتقيه وأن يجتنبه. أما إذا ما عرف أن يفرق بين الشرك وبين البدعة، كيف بين الشرك وبين التوحيد، كيف سيجتنب الشرك ويصفي توحيده؟ قال: وذلك لا يكون إلا بمعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. يكون بمعرفة التوحيد وتفريقه وتمييزه عن الشرك. فإذا استطاع أن يعرف التوحيد بأدلته ويعرف ماذا يجب عليه في حق الله سبحانه وتعالى، وما الذي فرضه الله عز وجل على عباده، وما الذي حرمه عليهم في العبادات أن يصرفها لغيره، استطاع أن يحقق التوحيد واستطاع أن يصفيه وأن يخلصه من الشرك والبدع والمعاصي. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن تحقيق التوحيد عزيز في الأمة، أي الأمة المحمدية. نعم، عزيز. العزيز هو النادر، لأنك إذا نظرت في تعداد العالم الإسلامي والبلدان الإسلامية وجدت أن أهل التوحيد قلة قليلة مقارنة بالعالم الإسلامي. تجد أن التوحيد من فضل الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة السلفيين. طيب يا أخوان، لماذا؟ لأنهم تعلموه وأعطوه، عرفوا قدره وعرفوا حقيقته وعرفوا خطر التفريط فيه فعملوا به. لكن انظر في مثلا إذا جئنا في اليمن مثلا 25 مليون، هذا في عام 95 أو عام 2000 تعداد اليمن، الآن ربما أكثر، تجد أن أهل السنة مقارنة بال 25 مليون ربما 2% أو 3%، الذين سلفيون ولا أصلا أكثر أهل اليمن 95% 97% أهل سنة، وإن كانوا عوام ومقسمين ما بين الأخوان المسلمين إلى آخره. لكن انظر أين القبور وأين المحققين للتوحيد وأين المهتمين بالتوحيد، يعني على الأصل أننا بلد مسلم، الجزائر، المغرب، مصر، الأصل أننا بلاد مسلمة، ينبغي أن يكون التوحيد هو دين البلدان الإسلامية وهو الأساس، لكن تجد الناس لا يهتمون به فلا يحققونه كما أراد الله عز وجل وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، وهم في صدر هذه الأمة كثيرون. نعم، من هم الذي في صدر هذه الأمة؟ الصحابة رضي الله عنهم، إذ أنهم خلاصة الإسلام والوحي نزل عليهم، فكان يخرج الرجل من الشرك يدخل في الإسلام، تحقيق توحيد، ما في تلاعب، ما في كلام، ولذلك فتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وما وقفت أمامهم لا الروم ولا فارس ولا الحبشة ولا غيرها، فوصلوا إلى الصين بذلك التوحيد، ليس بقوة، عزة الفقراء مساكين، لما كان عندهم تحقيق توحيد مع الفقر الذي هم فيه، لكن وجد إيمان، تحقيق للتوحيد كما أراد الله عز وجل وكما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم، فتحت لهم الدنيا. قال وهم في صدر هذه الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا. هذا واضح أن أهل السنة غرباء، السلفيين غرباء في وسط العالم الإسلامي، العالم الإسلامي ربما وصل 1.5 مليار أو 2 مليار، لكن تعال بحث عن السلفيين ما تجدهم إلا كيش كالغراب الأسود في بين الطيور وبين الحيوانات، نادر. قال وهم الأعظمون قدرا عند الله تعالى، إذ أنهم هم خلاصة الإسلام، خلاصة المسلمين. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الشاهد من هذه الآية على الترجمة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه، يرغب الناس في اتباعه. فننظر ما هي الصفات التي اتصف بها في الآية نعمل بها، لأنه اتصف بتحقيق التوحيد والوصول إلى أعلى درجة وذروة سنام التوحيد. قال ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. والصفات الأربع التي وصف الله بها إبراهيم هي التي إذا عرفناها وعملنا بها فقد حققنا التوحيد، لأن إبراهيم كان محققا للتوحيد. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما ومعلما للخير، يقال سماه الله عز وجل أمة لأنها اجتمعت فيه صفات الخير التي كان ينبغي أن يقوم بها أمة قام بها إبراهيم عليه السلام. الآن الصفات التي عندنا من فضل الله الطيبة التي أخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذناها؟ من النبي، هدي النبي مفرق على الأمة، هكذا ولا لا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمة هكذا، لأنه قام بأعمال الأمة الآن تقوم به بأعماله، السنن التي نفعلها من كان يفعلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم ما معنى أمة. أحد أوصافها أنه مثلا إبراهيم نبي له هدي وله سنن وله أعمال، لما بعث إلى قومه كان قومه مطالبون بأن يتبعوه، فإذا اتبعوه يعملوا إيش أعماله، لكن ما حد اتبعه ولا استجاب له إلا لوط، ولوط نبي فما وجد من يتبع إبراهيم، فكان إبراهيم أمة قائم بما تقوم به أمة من العبادات والصلوات هكذا. لا انظروا نبينا صلى الله عليه وسلم كان أمة كانت عنده أعمال وعبادات نحن الآن نطبقها، فالأمة كلها تعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم كان أمة لأنه ما وجد من يعمل بعمله فقام هو بعمل أمة. نعم، الأول أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قيل إيش بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الثانية أنه كان قانتا لله أي خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته. فإذا لا يكفي أن يكون الإنسان عنده معلم للخير وعنده صفات الخير، لابد أن يضيف إلى ذلك إيش القنوت لله وهو دوام الطاعة والخشوع والمثابرة في عبادة الله وفي طاعته. استجاب الناس أو لم يستجيبوا، أنا أقوم بالدعوة إلى الله والعلم والتعليم والصبر والعبادة في نفس الوقت. عرف الآن، فإن استجاب الناس انتشر الخير وهذا إلى الله، ما استجاب الناس أنا قائم بما أوجب الله. الإنسان يكون أمة في من أمة محمد أم لا يكون أمة؟ لو أن هذا الشخص مثلا تعلم الكتاب والسنة على فهم السلف والتوحيد والحمد لله أصبح لا نقول عالم، طالب علم مبرز يفهم الكتاب والسنة ويستطيع يستنبط، رجع إلى بلده يدعو يدعو يدعو ما يستجيب، لكن هو قائم بالدعوة والعلم والتعليم على طريقة السلف ويعبد الله فرائض في أوقاتها قيام ليل ما تيسر صلاة الضحى سنن آداب مطبق عملا ظاهرا وباطنا، هو يكون في بلده إيش أمة هكذا، لأن الأمة ما قامت بهذا العمل قام بها، يبعث يوم القيامة من قريته هو وحده، كما يبعث بعض الأنبياء كما سيأتي بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. نعم، الثالثة أنه كان حنيفا، والحنف الميل، الحنف هو الميل أي مائلا منحرفا عن طريق الشرك إلى التوحيد. هذه الصفة الثالثة من صفات إيش إبراهيم عليه السلام، أنه كان حنيفا، الحنف الميل، فكان حنيفا أي مائلا عن طريق الشرك والبدعة والانحراف إلى طريق إيش التوحيد. الرابعة أنه لم يكن من المشركين أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملك أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، كما قالت عليه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت الحرام وجد صورة إبراهيم رسم تخيلوها ورسموها وهو يستقسم بالأزلام، فلما دخل يوم الفتح وجد الصورة فقال قاتلهم الله، ما كان الشيخ يستقسم بالأزلام. الشيخ من؟ إبراهيم عليه السلام، الشيخ يعني كبير السن العاقل الأب أبو الأنبياء، قال قاتلهم الله ما كان الشيخ يستقسم بالأزلام، هم الذين افتروا هذا الافتراء وصوروه وهو يستقسم من أجل العامة يدخلون يتأثن يقولوا إذن إبراهيم كان يستقسم بالأزلام فنحن نقتدي به، وهم الذين افتعلوا هذا الفعل. نعم، وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، مناسبة هذه الآية للترجمة أن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي، وسيأتي بيان الشرك الجلي والخفي في موضعه إن شاء الله، نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم ودخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأنا دائما أكرر يا إخوان، الجنة هي مقصدنا من فضل الله سبحانه وتعالى هكذا، إيش مقصدنا؟ شيئان، النجاة من النار وإيش ودخول الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن أيضا ذكرت في باب فضل التوحيد أن من فضائله أن تحقيق التوحيد سبب للنصر في الدنيا والتأييد، وأن الله ما نصر أنبياءه ونصر أولياءه ونصر الصحابة ونصر من قام بهذا التوحيد في كل زمان إلا بهذا التوحيد. فمن تخلى عنه ارتفع عنه النصر بقدر ما تخلى عن التوحيد. وكلما ازداد العبد أو ازدادت الأمة أو ازداد القوم أو أهل بلد من تحقيق التوحيد ازداد النصر لهم، وازداد إيش رعاية الله لهم، وازدادت دفع الله عنهم البلاء ودفع والإذلال، لا يكونوا أذلاء ولا يكون لقمة سائغة لأعداء الإسلام. هكذا ولا لا؟ بدليل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما حقق العبد وازداد محافظة على التوحيد إيش ولم وخلص توحيده من الظلم والشرك ازداد نصره وأمنه وهدايته. وكلما حصل منا إخلال ونقص إيش ودخلنا في الظلم حتى ليس الظلم الشرك، أما ذاك لا يغفر الله، لكن نقول إيش الظلم الآخر، لأن سيأتي عندنا شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو المقصود بالآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الشرك الأكبر. لكن قد يحصل عندنا ظلم أصغر الذي هو الشرك الأصغر، يحصل ظلم بعضنا لبعض لأنه إذا وجد عدوان وبغي بين الأمة في أنفسها كان سبب هزيمتها وسبب رفع نصر الله لها عنها وسبب تسليط أعدائها عليها هكذا. وأيضا ظلم الإنسان نفسه هذا أيضا يقل بالتوحيد ولا يجعله محققا كاملا. كل ما ازداد الإنسان من ظلم نفسه مع أنه ما عندنا مانع أنه تحت المشيئة، لكن نحن نبحث عن أسباب العزة، نبحث عن أسباب النصر والتمكين، نبحث عن ننظر الأسباب التي تحقق لنا الأمن والاستقرار أكثر. لا بد من هذا الأمر يا إخوان. نعم نحن هدفنا الجنة ونريد حسن الخاتمة من رب العالمين ونسعى ونعمل بأسباب، لكن الآن نحن في أعمال. ولذلك الذي يقول سعى لقلبك وسعى لربك ضرب التوحيد وطعنه في الصميم وإن لم يشرك، مع أن فيه شركة هنا. ليش؟ لأنه كيف سعى لربك سعى لقلبك؟ قالت على إيش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان عمله كله لله، هذا من تحقيق التوحيد. عرف الآن؟ إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نقول يقول هنا ما عندنا شرك، لكن بقي ظلمي للإنسان. الإنسان لما يسبق يستمع أغاني ظلم نفسه. ليش ظلم نفسه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دساها في المعاصي وأغرقها في الآثام بحيث جعلها مظلمة وجعل تسبب في رفع النصر من عند الله لها وضعف الولاء من الله للعبد. لأنه إيش؟ كل ما ازداد العبد من الله قربا وابتعد عن ظلم نفسه وظلم الآخرين إضافة إلى التوحيد حققت يعني عمل بالتوحيد، لكن حققه أكثر، لم يظلم الآخرين ولم يظلم نفسه، دس نفسه بالذنوب والمعاصي. يقول لك أنا ما شوف أنا لا أظلم الناس، لا أكل حق الناس، ما أعبد قبور، ما أعتقد في هذا الضر والنفع من عند الله، شركيات ما نعمل بها، لكن إيش ظلم نفسه بشرب الخمر، من أين سيأتي له النصر مسكين؟ هكذا ولا لا؟ ظلم نفسه بأكل الربا، ظلم نفسه بالكذب، بالغش، باستماع الأغاني، بالزنا، بالفواحش، بالأشياء التي هي بينه وبين ربه، هكذا ولا لا؟ لكن مع ذلك هي سبب جعلت للعبد ذليلا وارتفع النصر عنه وربما يسلط الله عليه أعداءه ولا ينصره بسبب هذا. فلا نستهين نحن عندما نتكلم الظلم أقسام، ظلم أكبر وظلم الإنسان لغيره لا يترك الله، وظلم بين العبد وربه وهو إيش إن شاء غفره وإن شاء تركه، هذا من باب التقسيمات. لكن نحن الآن الدول تسعى لتتنافس في تحقيق أكبر قوة إما بالنوويات والاقتصاديات والأشياء من أجل تنتصر على غيرها وتهيمن على غيرها. طيب نحن نحتاج أن نسعى لنحقق قوة جبارة ندفع الأعداء وننتصر عليهم ونرد كيدهم وأن نكون نحن المسيطرون، هكذا ولا لا؟ إيش ندين؟ طيارات، سفن، غواصات؟ لا، التوحيد. نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بجانب اجتناب الشرك واجتناب البدع والخرافات، أيضا نجتنب الظلم الآخر، ظلم الآخرين فيما بيننا. الثالث وهو ظلم الإنسان نفسه أيضا، لأنه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر على قوة جبارة، هذا تحقيق التوحيد، هكذا ولا لا؟ فكل ما ازددنا من الله سبحانه وتعالى قربا، وذلك باجتناب المعاصي واجتناب البدع والخرافات، هذا تحقيق توحيد، ازددنا قوة بإذن الله. ربما أعلى الإسلام عنده طيارات، عنده كذا، عنده كذا، صناعات لنهر وأغلبها من الحرام، وأكل أموال الناس وابتزازها من الدول، معروف أنهم يضغطون على دول ويستحوذون على الدول الضعيفة ويستخرجون النفط منها والذهب وكذا، ويعطوهم القمامات والباقي يأخذونه ويهيمنون به على الناس. لكن انظر الصحابة لما حققوا التوحيد، ملائكة تنزل، هكذا ولا لا؟ ايش ينزل جبري؟ وانظروا المخالفة، ظلمنا لأنفسنا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليش؟ ارتفع النصر بقدر المخالفة وظلم الإنسان نفسه، مع أن النصر كان في صالحهم والمعركة كانت لصالح المسلمين، هكذا ولا لا؟ لكن أراد الله أن يؤدبهم لما قالوا كلمة ما قالها أبو بكر ولا عمر ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قالها بعض الشباب الجدد، لن نغلب اليوم من قلة. نسوا أن النصر وما النصر إلا من عند الله. حصل خلل في التوحيد قليل، اعتماد على النفس، اعتماد على الكفرة. لا، إذا أردنا أن ننتصر وأن نحقق التوحيد وأن نبقى دائما في أمن وأمان واستقرار وفي ثقة، دائما كل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بفضل الله. نحن لماذا أعز الله نبيه؟ انظر، دخل يوم فتح مكة مطأطئ رأسه حتى يكاد جبينه يمس ظهر راحلته من التواضع لله سبحانه وتعالى، يعلم أنه خرج مشرد ورجع منصور، الفضل كله لله. هذا من يعني كمال تحقيق التوحيد، التفويض لله سبحانه وتعالى ورد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن بالله، نحن لا شيء، هذا كله من تحقيق التوحيد. أي شيء تقدمه ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دائما نراقب الله سبحانه وتعالى، إذا أردنا تحقيق التوحيد، أردنا النصر، لا تقدم، لا تؤخر، لا تقول سأفعل، لا تفعل كذا، ما فعل فلان إلا بكذا، كله بفضل الله، ترد الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل صغيرة وكبيرة. نتخلى عن الحول والقوة، ونحن بالله، ولولا الله لسنا لهلكنا ولا نساوي شيئا. هذا من أكبر ومن أفضل أنواع تحقيق التوحيد، ومن أفضل إيش؟ أسباب النصر والعزة والمكانة، أن تفوض أمرك إلى الله سبحانه، تقوم بما أوجب الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وتترك الأمور كلها لله. ما يستطيع أحد الإسلام يقدموا ولا يؤخروا إلا بإذن الله. انظروا في معركة أحد أيضا، النصر والمعركة، قد قتلوا في بدر 70 وأسروا 70، وفي أحد ماذا حصل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزموا الجبل، لو رأيتمونا يتخطفون لا تنزلوا من لا تنصرون، اتركونا نهلك. أمر، فلما حصلت المخالفة خلاص انتصر الصحابة، بقي جمعوا الغنائم، المشركون هربوا. قال الصحابة رضي الله عنهم الذين على الجبل، شوف، خالفوا شيئا مخالفة يسيرة، حصل نقص شيء في هذا الأمر، مخالفة، وهذا المخالفة تعتبر نقص في التوحيد، هكذا ولا لا؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا شيء أراده الله عز وجل، التف على الجبل وصعد وانقلبت المعركة، قتل 70. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله، قل هو من عند أنفسكم، أيش المصيبة؟ المصيبة المصيبة أنك قتل منكم لما أو لما أصابت المصيبة قتل منكم 70 هكذا وقتل منكم 70 يوم أحد قد أصبتم أنتم مثليها قتلتم 70 في بدر وأسرتم 70 ثم تقول أن هذا يعني منين جاءت لنا الهزيمة هذه ومن عند أنفسكم بسبب الإخلال بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا شوف كيف ارتفع النص وراح 70 قتلوا بسبب مخالفة واحدة وبعض الجهال ممن يتصدر للعلم يفسرها أولما أصابتكم مصيبة قال هو ذنب أذنبوه والذنب الثاني قال ما ندري إيش هو وهي المسألة يا أخوان أن أصبتم مثليها أي قتلتم وعدم فهمه وعدم رجوعه لتفسير القرآن وفهمه هكذا فسرها بأنه أصبتم مثليها أي أذنبتم ذنب يوم أحد والذنب الثاني قال ما ندري عنه إيش هو والقضية ما هوش ذنب أصبتم مثليها قتلتم 70 وأسرتم 70 فلماذا تتعجبون وهذا المخالفة بسبب هذا الهزيمة وقتل 70 بسبب المخالفة لو بقيتم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل ما حصل هذا لكن قدر الله ما شاء فعل حكمة الله لكن تأديب وأي تأديب 70 وأغلبهم من من الأنصار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا من الأنصار ما أنصفناهم لأن أغلب القتلى كانوا من الأنصار والمهاجرين قلة ربما ما يتجاوزون العشرة رضي الله عنهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انهار ولا حصل انهيار تحقيق توحيد لما أبو سفيان صعد الجبل قال انشدك الله يا عمر هل قتل محمد قالوا قد أبقى الله لك ما يسوءك هذا هو فقال أعلى هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قال إيش نقول قلوا الله أعلى وأجل قال ردوا عليه قال أبو سفيان إيش لنا عزة ولا عزة لكم سكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه قال ما نقول قلوا إيش الله مولانا ولا مولى لكم سبحان الله انظر إيش باقي بعد ولاية الله عز وجل ولولاية الله لا تكون إلا الموحدين وهكذا أعداء الله والكفار في كل عصر وزمان لا مولى لهم أولياءهم الشيطان أما المسلم فوليه الله سبحانه وتعالى ورسوله المؤمن قال في الثالثة إيش يوم كيوم بدر والحرب سجال قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لا سواء ألا تردون عليه قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار المعركة ناجحة وإن قتلنا أجلهم إلى الجنة داخلين الجنة ما في كلام إذن النصر حاصل نعم المخالفة حصلت لكن هم راحوا الجنة أما قتلاكم 70 فين في النار إذن الهزيمة حاصلة بكم حاصلة ونحن إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة هم الليلة عرسان عند الحور العين ما في خسارة والحمد لله مع أن حصل الحزن للنبي وقال ذاك اليوم أما حمزة فلا بواكي له وتألم على حمزة لأنه قتل حمزة في أحد رضي الله عنه لكن مع ذلك ما زالت عزة المسلمين ما زال الله وليهم نعم قال رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه إيش يسوي يا أخوان يطلب العلم عند سعيد بن جبير التابعي المتن أقرأ كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير يسأل طلابه أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة شهاب كما نرى الشهب تتساقط من السماء أو النيازك أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا رأيته ثم قلت مستدركا أما إني لم أكن في صلاة حتى لا تظن أني امدح نفسي أني كنت ذيك الوقت أصلي وأتهجد لا يعني يخاف على نفسه أن يحسنوا به الظن وهو ما كان يصلي من حرص على الإخلاص وحرص على لا يظن به يحمد بما لم يفعل يظن إذا أنت صاحي في منتصف الليل أنت تتهجد قال أما أني لم أكن في صلاة لا تظن هذا الظن الحسن بي أنا ما كنت هكذا ولكني لدغت أي لدغتني ذات السموم إما عقرب أو ما إلى ذلك قال لسعيد بن جبير فما صنعت قلت ارتقيت أي طلبت من يرقيني طيب ارتقيت طلبت الرقية ممن يرقي قال سعيد بن جبير فما حملك على ذلك لماذا ترتقي وتطلب الرقية قلت حديث حدثناه الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الشعبي. من أين يا أخوان؟ أتعرفون من أين هو؟ يماني، من همدان، لكن بالضبط من حوث، بلاد حسين هدث الدين الحوثي هذا الرافضي، من حوث عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني من حوث. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صحابي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أي أنفع. طيب، هكذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى موقوفا، ورواه ابن ماجه من طريق أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان سيء الحفظ، عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكره وهو منكر، لأن أبا جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان سيء الحفظ، وقد خالف من هو أرجح منه عند البخاري فوقفه على بريدة بن الحصيب. قال الترمذي بعد الحديث وروى شعبة هذا الحديث عن حصين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله، ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. فقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، الرقية هي العوذة، كأن تفعل بسم الله بسم الله بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس، هذه تسمى رقية وتسمى إيش؟ عوذة، لأنك عوذته، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذه رقية وتسمى عوذة. جمعها رقى، ورقاه رقيا ورقيا ورقية، فهو رقاء نفث في عوذته. واسترقى طلب الرقية، الاسترقاء الاستفعال هكذا ولا لا؟ أي طلب الرقية، وهو بمعنى التعويذ. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينبغي للعائن إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعامر بن ربيعة رضي الله عنه لما عانى سهل بن حنيف هلا بركت، أي قلت بارك الله عليك، لأنه رأى سهل بن حنيف يغتسل عريانه، فقال ما رأيتك اليوم عذراء أو كالعذراء في صدرها، كان جميل، فطب ساكتا مغشيا عليه. هذا صحابي وهذا صحابي رضي الله عنه، بمجرد قال هذه الكلمة ما رأيتك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي على سهل بن حنيف قال من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال أما يتقي الله أحد إذا رأى من أخيه ما يعجبه أن يبرك عليه أو بهذا المعنى، ثم قال أمره بأن يغتسل أو يتوضأ، ثم اغتسل فصبوا على سهل بن حنيف فقام ولا به قلبة ولا به شيء رضي الله عنه. طيب يا أخوان، هنا مسألة قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم على أنواع النفوس، لأن عندنا أحيانا يصيب الإنسان بالعين مباشرة ترى الشيء هذا، وأحيانا بالنفس يوصف له وهو بعيد بنفسه يضرب، وهذه شيء إرادة الله عز وجل جعل الله للأسباب، لأن النفس هي تفعل هذا بنفسها، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق فيها هذه الصفة لحكمة، هو لأمر اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى، أن الإنسان قد يصيب بالنفس، كأن نكون جالسين وصفوا لك سيارة ضخمة فيدخل في نفسك أنك تتمناها لنفسك أو كذا، فيذهب صاحبه يتقلب بحادث وأنت لا رأيتها ولا شفتها ولا أصبتها بعين ولكن بالنفس. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم على أنواع النفوس، قال ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرهما، ولذلك من الحيات بعينها تقتل، تعرفون هذا ولا لا؟ نرفع بيّن على نوع من الحيات أنها بمجرد النظر للإنسان تقتله أو تصيبه بأذى خبيثة، الأفعى أو كذا الكبرى يسمونها. قال وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه، فيدخل الرجل القبر والجمل القدرة، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، وهو أعزل من سلاحه غير متحصن بأذكار الكتاب والسنة، فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه، فإما عطبة وإما أذية. سيأتي أن الحية ما تأخذ مكان الملابس، تنظر مكان مكشوف من الجسم. ويقول الذي أيضا غير متحصن بالأذكار الكتاب والسنة كالرجل المكشوف، فتأتي العين تضربه وهو مكشوف من الأذكار لا من الملابس. ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة، بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. طيب، والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاك السلاح. من هو شاك السلاح؟ يقول ذاك مرحب، أنا شاك السلاح بطل المجرد، يعني سلاحه يشتكي منه من كثرة المقاتلة. يسمى فلان شاكي السلاح، أي سلاحه يشتكي منه من كثرة شجاعته وقتاله. وهنا الذي يتحصن بالأذكار وصف ابن القيم بأنه شاك كشاك السلاح، لأنه كثير التحصن بالكتاب والسنة تأتي العين أو النفس ما تأثر فيه، وإن أثرت فيه سرعان ما تزول، أو تكون تأثيرها ضعيف، تأثيرها ضعيف. بدليل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، مع ذلك أصيب بسحر. هذا لا يدل على أن في غفلة، لكن اقتضت حكمة الله أن يصاب بالسحر هكذا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وما أتاهم، حتى جاء جبريل ورقاه، اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن عين ومن شر عين كل حاسد من الله يشفيك. عرف الآن. أيضا ذهب، كنت أريد أذكر شيئا. نعم، قال قد حاول الذي أريد أذكره، قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم تفسير جاء في تفسيرها أن يصيبوك بالعين، يكاد يصيبوك بالعين وحسد ويؤذوك، لكن ما استطاعوا، لأن الله سبحانه وتعالى يحمي نبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. قال فالعائن لا يؤذي، لا يؤثر في شاك السلاح، كالحية إذا قابلت درعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف، فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعا متحصنا لابسا أداة الحرب ومواظبا على أوراد التعوذات والتحصينات النبوية التي في القرآن والتي في السنة. هذه فائدة عظيمة يا إخوان. قال رحمه الله، طيب وهنا مسألة أيضا، قال رحمه الله تعالى ابن القيم وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين، هذه مسألة خارجة عن الدرس لكن فيها حكم شرعي نستفيده. إذا عرف الرجل بالأذى بالعين، واحد عرف الناس أنه يصيب بالعين، بل وجب، نعم ساغ، بل وجب حبسه. إنسان معروف بإصابة العين، ما الذي نتعامل معه؟ ولي الأمر ما يفعل مع هذا الرجل؟ قال ساغ، بل وجب حبسه وإفراده عن الناس، ويطعم ويسقى حتى يموت، يسجن، لأنه يدمر، ربما يدمر بني آدم، يدمر سيارات. أتعرفون أن من العائن كان عندنا يضرب العمارة يشقها تنشق العمارة، عمارة تنشق، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ هذا مؤذي، يسجن، يضربها بعين يشرخها تنشق العمارة، حكمة الله. نعم، قال ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. إذا وجد شخص يصيب بالعين هذا يؤذي الناس، يدخل الأسواق، الناس ما تأمن على أطفالها ولا على أنفسها ولا على أموالها ولا على بيوتها ولا على سياراتها. وجب على ولي الأمر، قال وما ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ينبغي أن يكون الأمر متفق عليه، إذا وجد من يصيب بالعين ونفسه خبيثة أن يسجن ويسقى ويطعم في السجن إلى أن يموت، لأن ضرره على الناس. ولي الأمر يجب أن يكف الأذى، لأن هذا أضر من السارق وأضر من السباب والشتام، هذا قتال مدمر. قال لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من أصول الشرع، يعني لو قيل فيه غير ذلك أي يقتل لم يكن بعيدا من أصول الشرع. وهنا مسألة، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه، يعني إذا قتل هل تستقيدونه تقتلونه إذا قتل بالعين؟ قيل إن كان ذلك بغير اختيار منه، يعني غصبا، يقول لك أنا ما أتعمد والله، لك بمجرد أرى يحصل الضرر للذي أنظر إليه بعيني وأنا لا أريد ذلك، أنا مغلوب. قال إذا كان ذلك بغير اختيار منه بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية، قتل إنسان ادفع ديته بغير اختيار، وإن تعمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به، يعني يعلم أنه لو أصابه بالعين سيقتله وهو يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يمنع العين، يقول ما شاء الله اللهم بارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينصرف، لكن مع ذلك استرسل. هنا قال وعلم أنه يقتل به، ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به، بس هذا صعب يا أخوان. قال فيعينه إن شاء يصيبه بعين، ما كيف أضربك بعين مرة ثانية؟ ما أستطيع، هذا لا، ليست رصاصة وليست بيدي وما كل الناس يستطيع، فهذا طلب المستحيل. كما عان هو المقتول، وأما قتله بالسيف قصاصا فلا، لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل لجنايته، يقول لا. قال وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالعين هل يوجب القصاص، فقال للولي أن يقتله بالعين كما قتله بها. انتهى من مدارج السالكين، وهذا أمر صعب يا أخوان أنه يقتل بالعين. فانتهى كلام ابن القيم إلى هنا في هذه المسألة، والذي أفتى به شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى أن هذا إلى أولياء المقتول بالعين، الأمر يرجع إليهم، المقتول انتهى هكذا ولا لا؟ ما يستطيع يقوم يقتص، يقال قم أصيبه بالعين. قال إما أن يطلبوا القصاص، والقصاص لا يكون إلا بالسيف، أما بالعين قلت منين؟ أو يروح يتسلف واحد يصيب بالعين. تعرفون هذه قصة قرأتها، أن رجلا كان حسودا في مصر في الزراعة في الفلاحين، رجل حاسد جاء صاحبه وأتى من نفس القرية وأتى بجرارة يسموه حراثة تحرث، فذهب أتى برجل أعمى يصيب بالعين أو نظره ضعيف جدا لكنه يصيب بالعين، استأجره تعال اضرب لي تلك الحراثة بعين. ايش سموها أنتم؟ طراطوري؟ في ليبيا يسموها طراطوري، تراكتور. طيب فأتى الحاسد وأتى يقود من؟ العاين الذي يصيب بالعين. فلما وصل قال العاين الذي يصيب بالعين ضعيف النظر، يقول له هي فين؟ قال هي هنا، قال هي فين؟ قال هنا، قال ياه انت بتشوف لحد هناك، ضربه بالعين فأعماه، فعاقبه الله عز وجل أن العين أصابه بالعين هو. طيب يا أخوان، فنقول أيضا لا يجوز استئجاره، لأنه سيأتي بيانه، إذا قلنا تعال صب عين فلان استعنا بارتكاب معصية على معصية، هكذا ولا لا؟ سيأتي بيانه. قال شيخنا رحمه الله تعالى هذا إلى أولياء المقتول، إما أن يطلبوا القصاص أو الدية أو العفو، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، متفق عليه من حديث أبي هريرة، هذه فتوى شيخنا الوادعي بأنه يقتل، لكن يقتل قتل معروف، أو يدفع الدية أو يعفو عنه. مسألة نرجع إلى كلام ابن القيم، قال رحمه الله تعالى فإن قيل فما الفرق بين القتل بهذا يعني بالعين وبين القتل بالسحر؟ هذه فائدة. الآن رجل أنتم تفتون تقولون إذا قتل بالعين اقتلوه بالعين أصيبه، أما بالسيف لا، هكذا ولا لا؟ قال واحد إذا أجزتم نقتله بالعين، إذا شخص قتل شخص بالسحر فهل تجيزون أننا نسحر ذاك حتى نقتله مع أن السحر ارتكاب كفر؟ هل تجيزونه؟ لأن إما أن تقولوا نقتل بالسيف، أما إذا قلتم نقتل بالعين بنفس ما قتل فكذلك نقول من قتل بالسحر نقتله بالسحر، وهل تجيزون هذا الأمر؟ انظر يقول ماذا سيقول. قال فما الفرق بين طيب بين القتل بهذا يعني بالعنو وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به لا بالسيف؟ قلنا الفرق من وجهين، أحدهما أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا، ولا ريب أن هذا كثير في السحر أي في أعمال السحر، وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه، يعني أن السحر له السحرة لهم طرق يستطيعون يأتون بسحر قتل، سحر مرض، سحر جنون، سحر موت شيئا تدريجيا وهكذا، لهم عند أرباب المقالات وأصحاب لهم طرق معروفة في القتل بالسحر كيف يفعلون. الثاني أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله. السحر محرم لحق من؟ لحق الله، لأن الله قال إيش؟ يعلمون الناس السحر أي الكفر، وما كفر سليمان، فنحن حرمنا السحر لأن الله حرمه وارتكابه ارتكاب معصية في حق الله فلا نجيزه. أما العين فليس فيها معصية لو أصبته، هكذا ولا لا؟ نعم. قال لحق الله فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر، لو أن شخصا قتل شخصا يعني فعل فيه اللواط حتى قتله، هل نقول تعالوا افعلوا فيه اللواط والقاتل؟ هذا لا يجوز شرعا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. رجل مسك شخص ويجرعه شرب الخمر حتى مات من شرب الخمر، هل نقول اقتلوه بنفس السلاح أي شربوا خمر أنت الآن يعني نرتكب معصية؟ لا، يقتل بالسيف، إنما هذا قاله في العين. ومع ذلك مستحيل مسألة من قتل شخص بعين تقتله بعين وإلا في الدية، لا، لأنه ما كل إنسان يستطيع، لو أجلس أمامه أنظر فيه شهرين ما استطعت تقتله إلا أن يشاء الله. نعم. قال فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف لا بنفس الشيء الذي قتل به، انتهى من مدارج السالكين. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وانتهى مشى الوقت يا أخوان. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من السعودية تقول: شيخنا بارك الله فيكم، امرأة تقول أنها تذهب إلى المستشفى للعلاج برفقة زوجها، وفي المستشفى قابلت ممرضة فأحسنت هذه الممرضة للمرأة وتحدثت معها، وصارت كلما ذهبت المرأة برفقة زوجها إلى المستشفى تقابلهم الممرضة وتتعامل معهم معاملة طيبة وصوت رقيق، وتتحدث مع الزوج وهي لابسة النقاب، وتكررت هذه المقابلات عدة مرات، وبعدها قال الزوج لزوجته وهو يمزح معها: ما أحسن لو كانت معنا هذه الممرضة في البيت. ومرة أخرى قال الزوج لزوجته وهو يمازحها: أنا أحب هذه الممرضة. فالزوج توقع في قلبها الغيرة. وآخر مرة ذهبت الزوجة مع زوجها إلى المستشفى فقابلتها الممرضة عند الوصول، فتجاهلت الزوجة الممرضة عند دخولها إلى المستشفى، وعند الخروج قابلتهم الممرضة وصافحت الزوجة وسلمت على الزوج وسألت عن حال الزوجة، فأجابت الزوجة: الحمد لله حالتي تمام. وانصرفت الزوجة بزعل وهي تمشي مسرعة وتركت الممرضة وزوجها. فلحق الزوج بزوجته وقال لها: لماذا هذا التصرف؟ فقالت: أنت السبب. الآن تسأل هل هي أساءت للممرضة بعد أن أحسنت الممرضة إليها؟ وهل عليها أن تعتذر للممرضة لأنها خائفة لا تكون جرحتها بتصرفها؟ والله الموفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخوان. على كل ما فعلته هذه الأخت التي هي الزوجة هو أمر يعني مسلم به، إذ أن أي مرأة تغار على زوجها، وما فعلته الممرضة بالنسبة للأخت صواب من حيث بذل حسن الخلق وحسن المعاملة للمسلمين وكذا، لكن بالنسبة لما تبذله من الأخلاق والمصافحة للزوج هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا بالنسبة للكلام، لا يجوز لها أن ترقق كلامها مع هذا الأخ، لأن هذه ليست من أخلاق المسلمين، بل هذه من قلة الأدب. فهذه المرأة إما أن تكون ما عندها أدب الممرضة، وإما أن تكون جاهلة بشرع الله عز وجل، فالمرأة ليست مطالبة بأن تبذل أخلاقها وترقق كلامها للرجال، وهي ليست مطالبة بذلك. الرجال مطالبون بأن يلينوا في القول ويرققوا كلامهم لإخوانهم ويقولوا كلاما طيبا وبشوشا وبشوش، والكلمة الطيبة صدقة، وهو ماذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلم للمسلم. المرأة المسلمة مع المسلمة تفعل كذلك من الأخلاق الطيبة والكلام الطيب. زد على ذلك أن هذه الممرضة ارتكبت أمر كبيرة من الكبائر، وهي أنها صافحت زوجك، وهذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أصافح النساء، ويقول صلى الله عليه وسلم ماذا ما يعني لأن يطعن أحدكم بمخيط في مفرق رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز مصافحة النساء، ولا يجوز لهذه الممرضة أن تصافح زوجك أو غير زوجك. فهي ماذا حفظكم الله، المرأة تصافح النساء وتستقبل النساء، ولا يجوز لها أن تصافح الرجال. فما فعلتيه هو أمر مسلم به من قبل المرأة، تكون ماذا تغار على زوجها وتشمئز من المعاملات أو من الأشياء التي تضر بها، وترى أنها أساءت إليها بحيث أنها صافحت زوجها وكذا، وخاصة أنه أصبح متعلقا بها، وهذا فيه ضرر عليك. لكن هناك باب فتح الشرع، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا الدين النصيحة، فتنصحينها مثلا، تأخذين تلفونها وتنصحينها وتبينين لها أن هذا لا يجوز في شرعنا في بالنسبة لما تفعلينه مع زوجي، سواء مع زوجي أو مع غيره، مع الرجال عموما لا يجوز لك أن تفعلي هذا الأمر. فماذا حفظك الله، فأنت ما أظن أنك أخطأت في شيء، بل هي التي أخطأت، بل ارتكبت المحرم وكبيرة من الكبائر، وهي مصافحة زوجك وهو ليس من محارمها. وبذل المعروف الأخلاق لا يجوز لأن فيه فتن، وقد نهى الله عز وجل بقوله ولا وقلنا قولا معروفا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، رجل قبل أن يعقد العقد الشرعي على فتاة اتفق مع أهل البنت على مهر معين ودفع بعضه، ثم شاء الله أنه لم يتم هذا العقد، فهل يطالب أهلها بالمال الذي أعطاه جزاك الله خيرا؟ لا شك ولا ريب، لأن المال الذي أعطاهم ليست هبة، حتى يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه وهو الكلب. فأنت ما بذلت المال لهذه الأسرة إلا من أجل مقابل وهو الزواج، فإن تم زواج فيبقي عليك مطالب تدفعها إذا اتفقتم على ذلك، وإن لم يتم زواج فيجب عليهم أن يردوا إليك المال. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نعم فلا يجوز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما امرأة من الصحابيات قالت يا رسول الله زوجة إبراهيم زوجة ماذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه خطيب الأنصار، لما قالت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، يعني وبينت أنها لا تطيق أن تعيش مع ثابت بن قيس بن شماس لأنه ما كان جميلا بل كان بمنظر يعني ما هو بذاك، فاشمأزت وتخشى أنها ما تقوم بواجبه فترتكب الكفر الأصغر وهو حقوق الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته مع أنه قد تزوجها ودخل بها، لكن لما كان أرادت الخلع رد طلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تردين عليه حديقته، وهي المهر التي بذله لها مقابل الزواج. فأنت أيضا إذا دفعت مالا لأهل الزوجة مقابل خطوبة أو مقابل أي شيء ماذا، وإذا كان عينيا، أما ما كان كهدايا وعصيرات قد فنيت فلا ترد، أما إذا كان ملابس وذهب وساعة ومال فيجب عليهم أن يردوه إذا ماذا حفظك الله هم الذين رفضوا الزواج وتركوه. أما إذا تركت أنت فيرجع إلى العرف عندكم، لأن الناس أحيانا ترجع إلى العرف شيئا ما، إذا كنت بذلت شيئا من المال ثم بدا لك أن لا تتزوج غالبا الناس يتعيبون، يقولون عيب أننا نرد المال وأنا الذي تركت الزواج وكذا، فترجع إلى الأمر الذي عندكم، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.